لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبعد انقطاع الدرس مدة طويلة يعود الدرس مرة أخرى لنستكمل سويا شرح شذور الذهب لابن هشام. وكان الدرس قد توقف عند أسباب نصب الفعل المضارع. الفعل المضارع متى ينصب؟ فقال لنا ابن هشام أنه ينصب إذا سبق بحرف ناصب، بحرف النصب من حروف النصب. وقال الحروف الأساسية في نصب الفعل المضارع أربعة، هي لن وكي وإذا وأن. والآن سوف نتناول الحرف الرابع، الرابع وأن، أن المصدرية. قال وأما أن فشرط النصب بها أمران. هذا الكلام معناه أن المضارع ينصب بعد أن، لكن بشروط أم بغير شروط؟ بشروط، بشروط. يعني ليس كل فعل مضارع، ليس كل فعل مضارع سبق بأن يكون إيه؟ منصوبا. إذا وجدنا شرطين نصبنا المضارع بإيه؟ بأن. قال أحدهما أن تكون مصدرية. أن مصدرية، ما معنى أن مصدرية؟ هي وما بعدها في معنى المصدر. فلو قلنا مثلا يجب أن تكرم الضيف، يجب أن تكرم الضيف، أين الفعل المضارع المنصوب؟ تكرم، مسبوق بأن. والسؤال هل هذه مصدرية؟ نعم، لأنك يمكن أن تحولها مع ما بعدها إلى مصدر، فتقول يجب إكرام الضيف، فأن هنا مصدرية، وبالتالي تنصب الفعل المضارع. أعرب تكرم، هذا فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه الفتحة. طيب عندما يقول أن لابد أن تكون مصدرية، وهل أن تأتي غير مصدرية؟ نعم، قد تكون أن مفسرة أو تكون زائدة، وفي هذه الحالة لا تنصب لي، لا تنصب المضارع، وسيأتي تفسير ذلك إن شاء الله تعالى. الأول أن تكون مصدرية، والثاني ألا تكون مخففة من الثقيلة. عندنا أن حرف ناسخ، أن حرف ناسخ، ولكن النون مشددة، والنون المشددة معناها اجتماع نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. الحرف المشدد حرفان، الأول ساكن والثاني متحرك. فقد تخفف أن، قد تخفف أن فتصير أن ليس فيها تشديد، وعند ذلك لا تنصب المضارع، وإنما يكون اسمها، اسم أن يكون اسمها محذوفا، تقديره الشأن، أن الشأن، ويكون المضارع بعدها الجملة الفعلية في محل رفع خبر إيه؟ أن. يقول ألا تكون مخففة من الثقيلة، وهي التابعة علما أو ظنا نزل منزلته. هذا الكلام معناه إيه؟ يقول مثال ما اجتمع فيه الشرطان. ما الشرطان؟ أن تكون مصدرية وألا تكون مخففة من الثقيلة. قال قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. السؤال أين المضارع المنصوب؟ يغفر. جميل، هذا طيب حسن. ما سبب نصبه؟ أن المصدرية. يبقى هو مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح. نحن هنا مع القرآن ندرك سر فتح الراء عندما نقرأ أن يغفر لي، نحن مع القرآن ندرك سر القراءة. قال الله تعالى والذي أطمع أن يغفر، يغفر، فلماذا فتحت الراء في يغفر؟ لأنه مضارع منصوب بأن المصدرية. السؤال ما دليلك على أن أن هنا مصدرية؟ تقول لأنه يمكن أن تحول هي مع الفعل المضارع إلى مصدر، وتقول أطمع غفران ذنبي، أو يجوز أن تسبقها بالباء فتقول أطمع، أطمع بأن يغفر. إذن هنا أن مصدرية وتنصب الفعل المضارع. مثال ما اجتمع فيه الشرطان قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. أين المضارع المنصوب؟ يتوب. ما علامة نصبه؟ الفتحة الظاهرة. ما سبب نصبه؟ أن المصدرية. ولذلك المعرب الدقيق يقول أن المصدرية، لأننا سوف نعرف أن الزائدة وأن المفسرة. يبقى يقول هذا مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه الفتحة. قال ومثال ما انتفى عنه الشرط الأول. ما الشرط الأول؟ أن تكون مفسرة أو زائدة وليست مصدرية. يقول كتبت إليه أن يفعلوا، أن يفعلوا، هذا غريب. يفعلوا، المضارع مرفوع هنا، نقول نعم. يقول ما له مرفوع وقد سبق بإيه؟ بأن. لماذا لا نقول كتبت إليه أن يفعل؟ لأنك عندما تقول كتبت إليه فأن بمعنى أي، بمعنى أي، وجاء الفعل يفعل يفسر الذي الذي قبله. وأوحينا إليه، فما الإيحاء؟ كتبت إليه، ما الكتابة؟ فتأتي أن هنا مفسرة، فالفعل يفسر ما قبله. يقول إذا أردت بأن معنى، أردت بأن معنى أي، فهذه يرتفع الفعل بعدها لأنها تفسير لقولك كتبت، فلا موضع لها. ما معنى لا موضع لها؟ لا محل لها من الإعراب. أي أو أن المفسرة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والفعل يفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ولا لما دخلت عليه، ولا يجوز لك أن تنصب كما لا تنصب لو صرحت بأي. يعني لو قلت كتبت إليه أي يفعل كذا فهنا رفعت، فكذلك أيضا عندما جاءت أن بمعنى أي فالفعل بعدها إيه؟ مرفوع. فإن قدرت معها الجار وهو الباء فهي مصدرية ووجب عليك أن تنصب بها كما في الأمثلة السابقة، والذي أطمع بأن يغفر لي، والله يريد بأن يتوب عليكم. إذن أن هنا مصدرية، وإنما تكون أن مفسرة بثلاثة شروط. الأول أن يتقدم عليها جملة، لأن أي المفسرة تفسر كلاما سابقا، فكيف تبتدئ بأي المفسرة؟ والثاني أن تكون تلك الجملة فيها معنى القول دون حروفه. يعني لو كان مثلا قلت فهذا قول، لكن هذا القول فيه الحروف القاف واللام، قلت حروف القول، لكن يكون الجملة فيها معنى القول لا حروفه. والثالث ألا يدخل عليها حرف جر لا لفظا ولا تقديرا، وذلك كقوله فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، فأن هنا مفسرة. لماذا؟ أولا سبقها كلام، سبقت بجملة. ثانيا الجملة فيها معنى القول الإيحاء الكتابة. ثالثا هذه الكلمة لا يدخل عليها حرف الجر، فأوحينا إليه لا يصح بأن يصنع، لا يصح، فهي أن مفسرة. وبالتالي أن حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والنون كسرت حركت بالكسر، هي ساكنة، لكن عند القراءة تقول أني أنصنع، لالتقاء الساكنين كسرت النون. أما اصنع الفلك أنصنع، هذا فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح للآخر، والفاعل مستتر فيه وجوبا تقدير أنت، اصنع أنت. الفلك مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، وجملة اصنع الفلك هذه جملة مفسرة لما قبلها لا محل لها من الإعراب. فالحرف لا يكون له موضع كما قال ابن هشام، يقول لا موضع له، يعني لا محل له من الإعراب، وكذلك ما بعده أي الجملة المفسرة لا موضع لها من الإعراب. يعني مثلا عندما تقول تقهقر الجيش، تقهقر الجيش، فتظن أن الذي سمع هذه الجملة تصعب عليه فتريد أن تفسرها، فتقول تقهقر الجيش أي انهزم، فأي هذه مفسرة فسرت إيه ما قبلها، تسبقها جملة تأتي أي تفسر إيه ما قبلها، فهذه أي المفسرة. كذلك عندنا أن تسمى أن المفسرة، لا موضع لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، وبعدها جملة والجملة لا محل لها من الإعراب، لكن اشترطوا فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تسبقها جملة، الشرط الثاني أن تكون الجملة في معنى القول لا في دون حروفه، يعني مش بصريح قال قلت يقول، وإنما فيه معنى للقول. الأمر الثالث ألا يدخل عليها حرف الجر، لأن أن لو دخل، لو جاز أن تدخل عليها حرف الجر الباء لصارت مصدرية. احنا قلنا كيف تعرف المصدرية؟ أدخل عليها الباء، يريد الله بأن يتوب عليه. فإذا دخلت الباء على أن وصح المعنى فهي المصدرية التي تنصب الفعل المضارع. قال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فالإيحاء الذي أوحاه الله إلى الحواريين هو آمنوا بي وبرسولي. ما الذي أوحاه الله للحواريين؟ آمنوا بي وبرسولي. فجاءت جملة آمنوا بي وبرسولي مفسرة لقوله تعالى أوحيت إلى الحواريين. ما حرف التفسير هنا؟ أن، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ثم تقول آمنوا بي، هذه جملة لا محل لها من الإعراب. ومعنى أنها لا محل لها من الإعراب أي لم تأتي في محل رفع ولا في محل نصب ولا في محل جر ولا في محل جزم، لا محل لها من الإعراب. لكن ليس معنى ذلك أن جملة آمنوا بي لا تعرب، إنما تقول آمنوا فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة. سبق أن قلنا أن فعل الأمر إن كان صحيح على الآخر مثل أقم الصلاة أقم، هذا مبني على السكون. إن كان معتل الآخر مثل اسعى اقضي ادعو فهو مبني على حذف حرف العلة. إن كان فعل الأمر صحيح الآخر معتل الآخر اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فهو مبني على حذف النون. قولا، هذا أمر مبني على حذف النون. قولوا، أمر مبني على حذف النون. قولي، ياء المخاطبة مبني على حذف النون ويبنى على السكون أيضا مع نون النسوة. وقرنا، قرنا هذا أمر لنساء النبي، قرنا أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ويبنى على الفتح مع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. احفظ القرآن هذا أمر، فإن قلت احفظا ظا فتح احفظن القرآن أو احفظن القرآن فهو مبني على على الفتح. هذه مراجعة سريعة لبناء فعل الأمر. آمنوا هذا أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. بي الباء حرف جر، وياء المتكلم ضمير مبني في محل جر بالباء، والواو حرف عطف مبني على الفتح ولا محل له من الإعراب. برسولي الباء حرف جر، ورسول اللام حتى اللام اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. الكلمة أضيفت إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وجملة آمنوا بي وبرسولي هذه الجملة لا محل لها من الإعراب مفسرة، لا موضع لها من الإعراب مفسر. قال بخلاف مثال آخر، قال وانطلق الملأ منهم أن امشوا. انطلق الملأ معناها انطلقت ألسنتهم، انطلقوا قائلين فهذا فيه معنى القول دون حروفه. ماذا قالوا لقومهم؟ قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم. إذن أن هنا مفسرة بخلاف نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فإن المتقدم عليها غير جملة. ذكرنا في الشروط أن يتقدم على أن المفسرة إيه؟ جملة، وأن يكون فيها معنى القول دون حروفه، وألا يدخل عليها حرف الجر الإيه؟ الباء. فعندما نقول وآخر دعواهم، هل آخر دعواهم جملة؟ جملة مفيدة؟ لكن عندما قلنا قبل ذلك فأوحينا إليه أو أوحيت إلى الحواريين، هذه جملة مفيدة. قال فإن المتقدم عليها غير جملة، وبخلاف نحو ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، فليست أن فيها مفسرة للفعل قلت أو قلت، لكنها مفسرة للفعل أمرتني به. إذن اعبدوا الله تفسير لماذا؟ أمرتني به، وليس تفسيرا لقلت. احنا قلنا لابد أن تكون الجملة المقدمة فيها معنى القول دون ايه؟ دون حروفه. وبخلاف نحو كتبت إليه بأن أفعل، فإن هذا الحرف أن دخلت عليه الإيه؟ الباء. دخلت عليه الباء هنا لفظا، يعني الباء موجودة. أو تقول كتبت إليه أن، طبعا هنا فعل أمر، بأن يفعل فعل أمر، لكن لو كان كتبت إليه أن يفعل فإن أن هنا كتبت إليه أن يفعل فلن تنصب، لأن أن سوف تكون تفسيرية، فإن تقدمتها جملة كتبت ودلت على القول دون حروفه، ولا يدخل عليه حرف الايه؟ الباء. لكن في هذه الجملة كتبت إليه بأن افعل، يبقى إن بأن هنا مفسرة، أن هنا مفسرة. هذا الكلام الذي قاله ابن هشام مختصره أن التي تنصب الفعل المضارع هي المصدرية وليست المفسرة. ويبقى سؤال، كيف تميز بين المصدرية والمفسرة؟ نقول إذا عرفت المفسرة عرفت المصدرية. المفسرة تأتي قبلها جملة؟ تأتي قبلها جملة؟ الجملة فيها معنى القول دون حروفه، لا يدخل عليها حرف الجر الباء. لفظا كأن يكون الحرف مكتوبا أو منطوقا، تقديرا لو قدرت دخول الحرف يدخل، إذن هذه أن المفسرة. قال ومثال من تفى عنه الشرط الثاني، تذكرون الشرط الثاني؟ الشرط الثاني في ماذا؟ عن المصدرية. الشرط الأول ألا تكون زائدة ولا مفسرة، والشرط الثاني ألا تكون مخففة من الثقيلة. أنت تقرأ في القرآن قول الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، تجد أن هنا سبقت بالعلم أو بالظن الذي ينزل منزلة العلم، علم ثم تأتي أن وتسأل. وقد علموك في المدارس صغيرا أن الفعل المضارع إذا سبق بأن يكون منصوبا، أن سيكون نو، النون مضمومة، فلماذا لم ينتصب الفعل سيكون بأن هنا؟ هنا يقال إن أن هذه حرف ناسخ من أخوات إن، وقد خففت النون فصارت أن، وحذف اسم أن، والتقدير علم أنه سيكون. إعراب هذه الجملة: علم فعل ماض مبني على ماذا؟ على الفتح. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا، تقديره هو الله سبحانه وتعالى. علم أن حرف ناسخ مخفف من أن نا الثقيلة. إذا لابد أن تبحث عن اسمه وعن خبره. أين اسمه؟ ضمير مستتر تقديره هو، هذا يقولون عنه ضمير الشأن، أي أن الشأن، أنه هو اسم أن. فأين الخبر؟ جملة سيكون منكم إيه؟ مرضى. وتعرب السين حرف استقبال، أو يقولون حرف تنفيس، ويكون مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. سيكون مرضى اسم كان مرفوع بضمة مقدرة لأنه اسم مقصور، سيكون مرضى. ومنكم شبه الجملة هي خبر كان المقدم، وجملة سيكون منكم مرضى هي خبر أن المخففة من الثقيلة. علم أن سيكون منكم مرضى. قال الله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. وقوله تعالى: وحسبوا ألا تكونوا فتنة، بقراءة من رفع تكون. قال: في من قرأ برفع تكون، ألا ترى أنها في الآيتين الأوليين وقعت بعد فعل العلم؟ فعندنا في الجملة الأولى علم، والجملة الثانية أفلا يرون بمعنى إيه؟ أفلا يعلمون، يبقى وقعت بعد فعل العلم. أما في الآية الأولى فواضح علم، وأما في الآية الثانية فلأن مرادنا بالعلم ليس لفظ علم المكون من العين واللام والميم، بل ما دل على التحقيق، فهي فيهما مخففة من الثقيلة. أين اسمها؟ واسمها محذوف، والجملة بعدها في موضع رفع على الخبرية. حين تقرأ هذا تفهمه؟ يبقى سيكون أن سيكون، جملة سيكون منكم مرضى مرفوعة على أنها إيه؟ خبر. خبر ماذا؟ خبر أن التي خففت فصارت إيه؟ أن، وحذف اسمها. والتقدير يعني في غير القرآن، لو كانت الجملة سوف نرجع المحذوف ونرجع المخفف إلى نون ثقيلة، كانت الجملة عالمة أنه سيكون معي. طيب، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. أيضا لاحظ ألا يرجع إليهم قولا. ألا هذه حرفان، أن بعده إيه؟ لا. ولأن النون هذه كانت مشددة، أنه لا يرجع، كانت هكذا. التقدير أفلا يرون أن بنون مشددة بعدها هاء، أنه لا يرجع إليهم قولا. فما الذي حدث؟ خففت نون أن فصارت أن، وحذفت الايه الهاء التي هي اسم ايه أن فصار أن لا، فلما التقت النون الساكنة مع اللام أضغمت. مش أنتم تضغمون النون الساكنة مع اللام؟ فصارت ألا. ويرجع فعل مضارع مرفوع لا حرف نفي، لا محل لا من الإعراب، يرجع مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على العجل. ألا يرجع إليهم إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والضمير مبني على السكون في محل جر بإلى، وقولا مفعول به منصوب بالفتحة. وجملة لا يرجع إليهم قولا ما موقعها من الإعراب؟ خبر ماذا؟ خبر أن المخففة من الإيه؟ من الثقيلة. أصلها أنه لا يرجع إليهم إيه؟ قولا. والتقدير أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا. وفي الآية الثالثة وقعت بعض الظن وحسبوا ألا تكونوا فتنة. طبعا هو بينبه هنا إلى أن في قراءة وحسبوا ألا تكون فتنة، وفي قراءة وحسبوا ألا تكونوا فتنة. طب قراءة النصب ماشي، إن أن مصدرية والفعل يكون منصوب إيه بها وعلامة نصبه الفتح أن لا يكون، لكن قراءة الرفع كيف نخرج قراءة الإيه الرفع؟ في هذه الحالة نقول جعل الفعل حسب الذي هو بمعنى ظن أنزله منزلة الفعل علم، ومن هنا قال أن سبقت بفعل يدل على العلم، فسوف نعتبرها مخففة من الثقيلة، وأن اسمها محذوف، ويكون أو تكون مضارع مرفوع، والفتنة فاعل للفعل تكون، لأن تكون هنا كان تامة، تكون فتنة تحدث فتنة. وجملة تكون فتنة هذه الجملة خبرية، جملة خبر، خبر ماذا؟ خبر أن المخففة من الثقيلة. وحسبوا ألا تكونوا فتنة في القراءة من رفع، قال لأن الحسبان ظن وقد اختلف القراء فيها، فمنهم من قرأ بالرفع وذلك على إجراء الظن مجرى العلم، اعتبر أن الظن هنا، لأن كلمة ظن أحيانا تأتي بمعنى الشك وأحيانا تأتي بمعنى إيه؟ العلم واليقين. إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت أي أيقنت اعتقدت، فتكون مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، والجملة بعدها هي الخبر. والتقدير وحسب أنها لا تكون فتنة. ومنهم من قرأ بالنصب على إجراء الظن على أصله، أن الظن هنا لا يفيد الإيه العلم، ولم ينزله منزلة الإيه العلم، وهو الأرجح، قال وهو الأرجح، قراءة النصب هي الأرجح، فلهذا أجمعوا على النصب في نحو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. الحسبان ظن، فنصب الفعل تدخل بعد إيه أن، تدخل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون. لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة، لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة فاعله، والجنة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أم حسبتم أن تتركوا أحسب الناس أن يتركوا؟ قال تعالى: تظن أن يفعل بها فاقرة. فأجروا الظن والحسبان على الأصل، الأصل أنه لم ينزلوا الظن والحسبان منزلة العلم، ولذلك نصبوا الفعل بعد أن التي تأتي بعد ظن أو حسب. ويؤيد القراءة الأولى أيضا قوله تعالى: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ طيب ما الشاهد في الآية؟ ألا نجمع، فألا هذه عبارة عن أن ولن، فنصبنا الفعل إيه؟ نصبنا الفعل نجمع، وإن كان هو منصوب أصلا بإيه؟ بلن، بلن، لكن هو إجراء إن الحسبان هنا، الحسبان هنا لم يجروه مجرى العلم. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألا ترى أنها فيهن مخففة من الثقيلة، إذ لا يدخل الناصب على ناصب آخر. يعني هو هنا هيعتبرها مخففة من الثقيلة، لماذا؟ لأن أن حرف ناصب، ولن حرف ناصب، فلو اعتبرت أن مخففة من الثقيلة أنها كانت أنه لن نجمع، لو اعتبرتها يبقى دخل حرف على حرف، حرف الناسخ اللي هو أن المخففة من الثقيلة مع حرف ينصب المضارع اللي هو إيه؟ لن. قالوا وهذا يعني لا لا لا يصلح، فبالتالي سيجعل أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، يقول ألا ترى أنها فيهن مخففة من الثقيلة، يعني كأنها أنه لن، إذ لا يدخل الناصب على ناصب إيه آخر ولا على جازم، فهي حرف ناسخ وليست حرفا ناصبا للفعل إيه المضارع. هذا مفهوم، يعني متى تنصب أن الفعل المضارع؟ أن تكون مصدرية. طيب نقول شرط أن تكون مصدرية يخرج ماذا؟ يخرج الزائدة والمفسرة. طيب كيف أعرف المفسرة؟ تأتي قبلها جملة، الجملة فيها معنى القول دون حروفه، لا يدخل علي حرف الجر الإيه الباء لا لفظا، ليس ظاهرا ولا مقدرا. أن تكون مصدرية، أن تكون مخففة من الثقيلة. طيب مخففة من الثقيلة هي عبارة عن أنه، فنخفف النون فصارت أن، ثم نحذف اسمها، وتكون الجملة التي بعد ذلك هي خبر أن المخففة. ولكن اشترطوا لذلك أن تسبق بجملة فيها علم يعلم، فيها معنى العلم، أو الظن الذي ينزل منزلة الإيه العلم. والظن الذي ينزل منزلة العلم فيه خلاف قلنا بين النحويين والقراء، فمنهم من أنزل الظن منزلة العلم، ومنهم من لم ينزل الظن منزلة الإيه العلم. فعلى قراءة وحسبوا ألا تكونوا بالرفع أن أن هنا مخففة من الإيه من الثقيلة والفعل مرفوع، وعلى قراءة وحسبوا ألا تكونا على اعتبار أن أن هنا ناصبة للفعل الإيه المضارع. باختصار الفعل المضارع ينصب بعد أن المصدرية، بعد أن المصدرية. ولكن يمكن أن نقول انتبه، فقد تأتي أن وبعدها فعل مضارع مرفوع، عند ذلك نقول لك تبين لماذا رفع الفعل المضارع بعد أن، علم أن سيكون، تقول هذه ليست أن المصدرية، وإنما هذه أن المخففة من الثقيلة وقد حذف إيه اسمها، والدليل أنها سبقت بجملة فيها علم أو ما ينزل إيه منزله. قال: ثم قلت: وتضمر أن بعد ثلاثة من حروف الجر، وهي كي نحو أو نحو كي لا يكون دولة، وحتى إن كان الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، نحو حتى يرجع إلينا موسى، وأسلمت حتى أدخل الجنة، واللام تعليلية مع المضارع المجرد من لا، نحو ليغفر لك الله، بخلاف لئلا يعلم، أو جحودية نحو ما كنت أو لم أكن لأفعل. وبعد ثلاثة من حروف العطف، وهي أو التي بمعنى إلى، نحو لألزمنك أو تقضيني حقي، أو إلا نحو لأقتلنه أو يسلم، وفاء السببية وواو المعية مسبوقين بنفي محض أو طلب بغير اسم الفعل، نحو لا يقضى عليهم فيموتوا، ويعلم الصابرين، ونحو ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله. وبعد الفاء والواو وأو وثم إن عطفنا على اسم خالص، نحو أو يرسل رسولا، وقول الشاعر لبس عباءة وتقرى بالنصب هكذا عيني، ولك معهن ومع لام التعليل إظهار أن. هذا هو متن الكتاب الذي هو شذور للذهب. يقول لك إن أن التي تكلمنا عنها أن مظهرة، أن مظهرة، أقول يجب أن، يجب أن تصوم رمضان، أن مظهرة. والسؤال: هل تضمر أن ويبقى عملها؟ تكون غير موجودة ظاهرا وأثرها يبقى، تنصب المضارع، نقول نعم هذا بعد كي وحتى ولام التعليل. والأصل في الحروف الثلاثة أنها حروف جر، وتأتي أيضا بعد واو المعية، وأو تأتي بعد أو، وتأتي أيضا بعد فاء السببية وواو المعية، والثلاثة حروف إيه؟ حروف عطف. يعني علمونا في المدارس صغارا أن المضارع منصوب بعد أن ولن وكي وحتى ولم التعليل وفاء السببية وواو المعية ولم الجحود و... لكن هنا هذا كتاب يقول لك الأصل في الحروف التي تنصب المضارع أربعة: لن وكي وإذا وأن المصدرية. أن المصدرية هذه إما أن تكون مظهرة وإما أن تكون مضمرة. والسؤال: متى تضمر؟ تضمر بعد ثلاثة حروف من حروف الجر وثلاثة حروف من حروف العطف. فمثلا لام التعليل، هذه لام التعليل أو لام الجحود. لام التعليل نقول يذاكر الطالب لينجح، طلاب في المدارس الصغار نقول لهم لينجح، اللام لام التعليل حرف ينصب المضارع، ينجح مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نصبه الفتحة، هذا ليسهل عليهم، لكن الصحيح غير هذا، أن اللام حرف جر، لينجح اللام حرف جر، وينجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، وأصل الكلام يذاكر الطالب لأن ينجح مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. ثم إن المصدر المنسبك، المصدر المؤول أن ينجح هذا في محل جر باللام. إذن اللام حرفه إيه؟ حرف جر. اللام وكي، لام التعليل ولام الجحود، وكي حروف جر، بعدها أن مضمرة. كذلك مثلا إيه؟ تقول مثلا لأقتلنه أو يسلم. فأو في الأصل حرف عطف، فلماذا نصب الفعل المضارع بعدها يسلم؟ هو منصوب بأن مضمرة، وأصل الكلام لأقتلنه أو أن يسلم، مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، أن مضمرة. وكذلك فاء السببية وواو المعية وفاء السببية وأو حروف إيه؟ حروف عطف. تصور هذه الخريطة، حروف نصب الفعل المضارع، ثم تنزل فتقول لن وكي لن وإذا، حروف نصب المضارع لن وإذا وإيه وحتى وأن، أربع إيه حروف. ثم أن هذه إما أن تكون مظهرة وإما أن تكون إيه مضمرة. والمضمرة إما أن تضمر بعد حروف جر ثلاثة، وإما أن تضمر بعد حروف عطف ثلاثة. ما حروف الجر التي تضمر أن بعدها؟ لام الجحود، لام التعليل، وكي. ما حروف العطف التي تضمر أن بعدها؟ واو المعية وفاء السببية واو. وهذا له تفصيل يعني نرجئه للدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.